الأخ يسأل يقول إذا كان هناك امرأة أو هناك امرأة ترك زوجها الصلاة فطلبت منه الصلاة فطلقت منه ثم تزوجت برجل آخر ولديها من الزوج الأول طفلان صغيران وهذا الزوج قد رجع إلى الصلاة وانصلح حاله وهو يطالب الآن بالأبناء فهل يحق له ذلك؟ الجواب مثل هذه الأمور أمور قضائية ما يكون بين الزوجين أمره إلى القضاء حتى ينظر في المصلحة وفي إثبات الإثباتات بين يدي القاضي. وطالما أنه لا يوجد هناك قضاء شرعي فالذي يظهر أنه إذا عاد الرجل إلى رشده ولم يكن هناك مفسدة مترتبة على بقاء الأبناء معه فإنهم يبقون معه لأن المرأة قد تزوجت. وأما إذا لم تكن متزوجة فهي أحق بأبنائها طالما أنهم في سن الحضانة والله تعالى أعلم.